الكعبة ما بتعرفش تدخل الكعبة وتصلي في هذا المكان لأن هذا جزء من الكعبة. طيب طيب الحجر هذا جزء من الكعبة لأن الكعبة كانت أكبر من كده. كنتش معايا إن شاء الله المرة دي أكون معك بإذن الله أنا ومحمد عامر والمشايخ دهم كله إن شاء الله والشيخ جمال هو من أولنا بإذن الله. تمام الكعبة كانت كبيرة فجاءوا يعني يعيدوا بناها فقصرت بهم النفقة فجعلوها على هذا الايه الحجم الذي ترون اليوم. والجزء ده هو اللي ما يعرفش يدخل الكعبة يصلي في الحجر ركعتين اربع ركعات حسب ما يصلي لكن لا يزاحم ويؤذي الناس ويباكس حد بيضرب من هنا حد بيضرب من هنا هذا ما ينبغي. واحيانا تمشي المرأة مع ولدها وبتزاحم على الحجر الاسود واحيانا المرأة حامل بتزاحم على الحجر الاسود هذا تشديد على النفس وإذى للمسلمين معنا لا سيما لما تجي لك واحدة من جنوب افريقيا ممكن تعمل لك كده ترميك بعيد قوة اذا انت لا تؤذي الناس ولا يؤذونك الناس بالتي احسن. ده واخده بالخاطر الاول ده كان اصلا كان ملهاش انت كويس انك رجعت سليم مش هتحاول الكعبه بجوار الشارع فوق والناس تزاحم وعايزين يبصوا يلفوا حوالين عايزين يبصوا على الحجر يلفوا. طب انا حضرت مره واحد من الاخوه اليمنيين يعني في طول الشيخ حمدي كده وبعدين جانا واحد من جنوب افريقيا ما شاء الله وصل للسقف عامل بس برجليه كده وجالس كده ولكن راح هناك وكان الثاني ساقعوا بيلقموا بعض على الوجوه بسبب الغضب بسبب شده الغضب. فليه احنا رايحين نحج ولا رايحين نضارب؟ اللي يدور بالحكمه يعني العباده عايزه يعني رفق عايزه لين معانا ولا عايز ولا عايز الرضا هذه انت رايح الحج ان شاء الله تكتسب اجور تكتسب حسنات يلين قلبه ترجع كيوم ولدتك امك تجيبش بقى ترجع تحمل اشياء بارك الله فيك. طيب هنا نرجع ثاني شروط صاحب الطواف 10 نرجع لها ثاني من الاول. قال الاسلام العقل النيه دخول وقت ستر العوره الطهاره من الحدثين وهنتكلم على هذا كله ان شاء الله اجتناب النجاسه تكميل السابع سبعه اشهر جعلها ستا. طب واحد تشكك خفت ستا او خمسا يبنى على ايه؟ على الاقل يبنى على ايه؟ على الاقل معنى يا اخوان ما فيش هنا بقى سجود سهو ولا حاجه يبنى على الاقل. طب واحد بيرمي الجمار تشكك رميت ثلاثا او اربعه يبنى على ايه؟ لان هو المستيقظ معنى. طيب يقول اجتناب النجاسه تكميل السبع جعل البيت عن يساره الموالاه الضابط التاسع قلنا الموالاه ايه؟ ليجعل فتره زمنيه بين الطواف والطواف بين المرة والمرة. الضابط التاسع شروط صحة السعي لسبعة الإسلام العقل النية الموالاة أيضا الموالاة. لكن يا إخوة بارك الله فيك لو فرضنا واحد بيسعى وهو بيسعى كده تعب قاعد يرتاح شوية وبيكمل ما في إشكال أمر ما في إشكال هذا بيحصل لنا كلنا لا سيما يكون إنسان في رمضان وبيطوف بيسعى بالنهار او بيطوف بالنهار معنى يا اخوه الشيء اليسير لا باس به قاعد يستريح على جنب ما في اشكال ان هذا الدين يسر ولن يشد الدين احد الا غيره فالامر سهل ان شاء الله. قال الموالاه كونه طيب كان بيسعى اصابه ظما عايز يشرب يشرب ويرجع ثاني وهو في المسعى هاي الميه موجوده عندك في المسعى وانت بتسعى اشرب وارجع كمل السعي كمل الطواف لو انت ضمأت صابك ضمأ او صابك عطش اشرب وكمل ما في اشكال كونه يعني الشيء بارك الله فيكم اليسير المحتاج اليه المضطر اليه الانسان ويمنع من الموالاه لا يمنع من صحه الطواف ولا يمنع من صحه السعي بارك الله فيكم. وانتم تعلمون السعي هيبدا من اين يا شيخ ابراهيم؟ هيبدا من الصفا وينتهي فين؟ المره معنا ولا لا؟ لأن ممكن واحد انتهى عند الصف إذا انطفى 14 سعى 14 مرة وإحنا عايزين يسعى سبع مرات. ها؟ مرة واحد سعى 14 مرة فسأل أنا أخطأت أم أصبت؟ قالوا أخطأت وتجيب سبعة كمان. طب يجيب سبعة ليه؟ ما السبعة اللي جابها من 14 كافية. معناها هذا بيشدد على نفسه. إذا بارك الله فيكم